بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال أبو شجاع رحمه الله في فصل الطلاق، قال: والنساء فيه، أي في باب الطلاق، ضربان، أي صنفان: ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، وهن ذوات الحيض. فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن أربع: الصغيرة والآيسة والحامل والمختلعة التي لم يدخل بها. هذه فائدة، أن النساء في باب الطلاق على قسمين: قسم في طلاقها سنة، طلاق على السنة، وطلاق بدعي، طلاق على السنة وطلاق بدعي. والقسم الآخر إذا طلق لا يقال فيه طلق على السنة أو على غير السنة، لأنه كله طلاق واقع وعلى السنة أو على الشريعة، ليست فيه مخالفة. فالطلاق أو المرأة التي في طلاقها سنة وبدعة هي المرأة التي دخل بها زوجها وكانت من ذوات الحيض، أي ممن يحيض. قول الله سبحانه: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. لعدتهن، هذا فسره حديث النبي عليه الصلاة والسلام بأن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يجامعها فيه، يطلق في طهر لم يجامعها فيه. ما معنى ذلك؟ معناه أن الرجل إذا طلق المرأة وهي حائض هذا طلاق بدعي، وإذا طلقها في طهر قد جامعها فيه هذا طلاق بدعي، وإذا طلقها في طهر لم يجامعها فيه هذا طلاق على السنة. عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه طلق امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، طلق امرأته وهي ماذا؟ وهي حائض، فأخبر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يأمر ابنه أن يراجعها، قال: مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن بدأ له أن يطلقها فليطلق طاهرا أو حاملا. يعني رجل طلق امرأته وهي حائض، طلاق بدعي. ما هو الذي يجب عليه؟ أن يراجعها، طيب، ثم يتركها حتى تطهر من حيضها، ثم يأتي عليها حيض آخر ثم تطهر، ثم إذا شاء طلق في طهر لم يجامعها فيه، هذا طلاق على السنة. وهل حسبت طلقة الحائض؟ فيه خلاف بين الفقهاء، هل طلقة الحائض تكون محسوبة إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض؟ هل تحسب؟ الراجح أنها تحسب. وأرجح الأقوال في حديث ابن عمر أنها حسبت عليه طلقة، حسبت عليه طلقة، الطلقة التي كانت في الحيض ثم لما أرجعها طلقها مرة أخرى طلقة ثانية. فطلاق الحائض طلاق بدعي لكنه يقع على الصحيح. ولماذا كانت هذه الأمور مربوطة في مسائل الطلاق بشيء يشعر منه المسلم بالسعة والوقت؟ الجواب لقطع خطوات الشيطان، قطع الطريق على الشيطان. فالمرأة إذا غضب منها زوجها، الآن أكثر الناس يقع في هذا الخطأ، أكثر الناس وقت طلاقه لامرأته هو وقت غضبه، سواء كانت حائضا أم غير حائض، كيف ما كانت يغضب يطلق، هذا خلاف السنة. ما هي السنة في طلاق النساء؟ السنة في طلاق النساء أنك إذا غضبت من امرأتك أو فكرت في طلاقها أو كان هناك أمر يستدعي أن تطلقها، لا بد أن تنظر أولا إلى حالها، هل هي حائض أم طاهر؟ إن كانت حائضا اتركها لا تطلق حتى تطهر، وإن كانت طاهرا فهل جامعتها في هذا الطهر أم لم يكن هناك جماع في هذا الطهر؟ إن جامعتها اتركها حتى تحيض ثم تطهر. انظر الآن كم المدة، رجل أراد أن يطلق امرأته فوجدها حائضا، سينتظر 5 أيام 6 أيام 7 أيام إلى أن تطهر ثم يطلق، في طهر جامعها فيه سينتظر شهرا كاملا ربما إلى أن تأتي الحيضة الثانية ثم تطهر بعد حيضتها ربما إلى شهر أو أكثر أو أقل قليلا. في خلال هذه المدة التي يفكر الإنسان فيها في طلاق امرأته، إن كان طلاق الرجل لامرأته عن استعجال ونزغة شيطان سيرجع له عقله ويفكر في الأمر مليا ويعرف أنه لو طلق كان قد استعجل فيترك الطلاق. هذه من الحكم في هذا الأمر، من الحكم في ماذا؟ في مسألة طلاق المرأة وهي ماذا؟ وهي في طهر لم يجامعها فيه. ولأجل أن تكون عدة المرأة عدة معتبرة منظمة، الرجل إذا كان طلاقه لامرأته عن نزغة الشيطان وعجلة وغضب في ذلك الوقت والحين، إذا تريث حتى تطهر أو إلى يأتي طهر لم يجامعها فيه يزول ويكون قد حفظ بيته من الشتات والفرقة. وإذا كان طلاقه طلاقا يرى أنه لا سبيل مع هذه المرأة إلا أن يطلقها، رأى أنه الحل الأنسب لسبب أو لآخر، إذا وصل إلى هذه المرحلة فإنه سيطلق امرأته حتى ولو ينتظر شهرا ولو ينتظر سنة، بعد السنة سيقول لها أنت طالق، لأنه يرى أنه الحل الذي هو حل ماذا من الحل مناسب. أما إذا كانت نزغة شيطان يرجع ويندم، فإذا عرف هذه المسألة أن المرأة ما تطلق وهي حائض ولا تطلق في طهر لم يجامعها فيه سيتريث ويزول نزغة الشيطان في طهر لم يجامعها فيه، في طهر جامعها فيه سيتريث وماذا ويكون قد ذهبت عنه نزغة الشيطان. طيب، نقرأ مرة أخرى. قال: النساء في الطلاق ضربان، ضرب في طلاقهن سنة وبدعة، طلاق سني وطلاق بدعي. الطلاق السني الذي استوفى الشروط في طهر لم يجامعها فيه، والبدعي أن يكون في حيض أو في طهر جامعها فيه، وهن ذوات الحيض، فالسنة أن يوقع الطلاق في طهر غير مجامع فيه، والبدعة أن يوقع الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه. طيب، هذا القسم الأول. القسم الثاني: ضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة. طيب، قبل أن ننتقل إلى هذا القسم، ماذا قلنا في مسألة الطلاق البدعي؟ الصحيح أنه يقع، أنه يقع. طيب، إذا طلق ما الذي يستحب له؟ يستحب له أن يراجعها ثم يتركها إلى طهر لم يجامعها فيه ويطلق، فتحسب عليه طلقتان. لو لم يراجعها، بقيت هي هناك في بيت أهلها، وهذا خطأ آخر أن تخرج من بيته وتذهب بيت أهلها، وبقي هو مصرا على طلاقه حين طلق في الحيض، طلاقه واقع تعتد 3 قروء، ثم بعد ذلك تخرج من ماذا؟ من عدتها. فإذا يستحب لمن طلق في حيض أن يراجع امرأته، كان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: مره فليراجعها. وقال بعض الفقهاء: يجب، لظاهر هذا الأمر. طيب، وإن لم يفعل فهي محسوبة عليه طلقة، وإن راجعها ثم طلقها في طهر لم يجامعها فيه فتحسب عليه طلقتان. هذا القسم الأول. قال: وضرب ليس في طلاقهن سنة ولا بدعة، وهن 4: الصغيرة. كيف الصغيرة؟ يعني التي لم تبلغ المحيض، عقد عليها لم تبلغ المحيض، نعم، ثم طلقها، تطلق. ما يقال في طلاقها السنة ولا بدعة، لأنه ما ليس عندها حيض تكون فيه يعني حيض وطهر. والآيسة، الآيسة هي التي قد كبرت وانقطع عنها الحيض. بعض النساء إذا دخلت في 50 أو قريب 60 أو نحو ذلك يبدأ ينقطع منها الحيض، ينقطع الحيض فتسمى آيسة. فهذه إذا طلقها زوجها لا يحتاج إلى أن يقال فيه سني أو بدعي، لأنه ليس هناك حيض وطهر. ثالثة: الحامل. إذا طلق امرأته وهي حامل جاز طلاقه. فهذا طلاق الصغيرة، طلاق الآيسة، طلاق الحامل، كل هذا واقع. بعض الناس يأتي ويسأل ويقول: طلقت امرأتي وهي حامل، وقال: طلاقك واقع. يقع طلاق الحامل. قال: والمختلعة التي لم يدخل بها. مختلعة قوله التي لم يدخل بها، علق في الحاشية قال: لا حاجة لهذا القيد، لأن غير المدخول بها ليس من هذا القسم، من هذا القسم مطلقا، يدخل عنها أو لا. فالأولى أن يقول التي دخل بها، أو يقول والتي لم يدخل بها بزيادة الواو، تكون 5. يعني المختلعة امرأة خالعت زوجها. الخلع كما تقدم معنا أنه لا يشترط فيه أن تكون المرأة في حيض أو أن تكون في طهر، الخلع يكون في أي وقت. خلعت المرأة زوجها بالشروط والضوابط التي أخذناها في درس الخلع. طيب، والتي لم يدخل بها، التي لم يدخل بها إذا طلقها هل ينتظر إلى طهر لم يجامعها فيه؟ الجواب الجمهور أنه لا حاجة له بذلك، لأنه لم يدخل بها، طلقها قبل أن يدخل بها، لا ينتظر إلى طهر لم يجامعها فيه، لأنه ما قد دخل بها، أزالت معقودة. وهذه التي لم يدخل بها لا عدة عليها. طيب، ثم قال بعد ذلك: فصل فيما يملكه الزوج حرا كان أو رقيقا من الطلقات. كم تملك من الطلقات؟ طلقة، طلقتين، ثلاث، ثلاثين، خمسين، كم؟ قال: ويملك الحر ثلاثة طليقات. قولوا للذين قد شحنوا ألفاظهم ليل نهار صباح مساء بالطلق، قولوا لهم: معكم ثلاث، ثلاث في العمر، في الزواج كله. هذا الثلاث عندهم هذه وجبة الصباح، ثلاث وجبة الظهر، وإذا كان في السوق وخاصة إذا كان من قاوتة ربما على كل ربطة يبيع فيها يحرم يطلق، يحرم يطلق، حرام وطلق أنها بكذا، حرام وطلق، حرام وطلق، كأنه صار عنده حرام وطلق، هذا أسهل من شرب الماء. طيب، هي ثلاث تطليقات: الطلاق مرتان، والثالثة فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هذا شرع الله، فلا يجوز لامرأة أن تبقى عند زوج قد طلقها أكثر من ثلاث، أكثر من طلقتين. إذا طلق ثلاث فصاعدا، طلق الثلاث خلاص انتهت العلاقة الزوجية، طلق ثم راجع، ثم طلق ثم راجع، ثم طلق طلقة الثالثة، انتهت العلاقة الزوجية، لا يجوز أن تعود إليه حتى تنكح زوجا غيره. بعض الناس عنده تساهل ويكون واقعا في الإثم وداخلا في الفحشة، لأن الذي يأتي امرأة مطلقة ثلاثا بعد طلاقها هذا زاني، هذا لأنه ليس على وجه شرعي صحيح. يكون قد طلق امرأته مرة ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، ويتفق معها يقول لها: خلاص لا تخبري أهلك، هذه تلك كانت من الشيطان، عندنا أولاد وعندنا أسرة وهي نزغة شيطان وربك غفور رحيم. بقيت معه على الطلقة الثالثة أو الرابعة وهكذا، صار عنده الطلاق لا يبالي به. هذا لا يجوز، هذا حرام، هذا اعتداء لحدود الله، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. إذن يمتلك الحر ثلاثة تطليقات، والعبد، العبد قال تطليقتين، تطليقتين إن صح الحديث، إن صح الحديث، والحديث فيه ضعف. قال: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به. طيب، وإذا قال كما سيأتي الآن: ويصح الاستثناء في الطلاق إذا وصله به، ويصح تعليقه بالصفة والشرط، ولا يقع الطلاق قبل النكاح. يصح الاستثناء في الطلاق كان يقول لزوجته: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين. ثلاثة ناقص اثنين كم؟ طلقة واحدة. يعني هذا متفلسف، ضيع وقت، عندها صدره وباله واسع. ثلاثا إلا اثنتين تحسب عليه ماذا؟ تحسب عليه طلقة، يصح الاستثناء في الطلاق. إذا وصله به، إذا وصله به معناه أنه كان الكلام متصلا. أما إذا قال: أنت طالق ثلاثا، تقوم المرأة تصيح وتبكي وكذا إلى آخره، طلقني ثلاثا، وتذهب إلى بيت أهلها، وهو يرجع إلى يجلس بيت في بيته. طيب، في الليل يقول: إلا اثنتين، يستثني بعد الفصل، لا ينفع الفصل. وهناك مسألة وهي طلاق الثلاث، هل تحسب ثلاثا أو تحسب واحدة؟ الجمهور على أنها تحسب ثلاثا، والراجح أنها تحسب واحدة، لحديث ابن عباس في مسلم: كان طلاق الثلاث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، كان طلاق الثلاث واحدة. حديث ابن عباس في صحيح مسلم. ثم إن عمر اجتهد رضي الله عنه فقال، فلما كان عمر قال إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناه فلو أمضيناه عليهم، معناه أن الناس استعجلوا في هذا، بدل ما يطلق طلقة تبقى له ثلاثان يطلق الثلاث مرة واحدة، استعجلون فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم وأمضى على الناس. من طلق ثلاثا قال لامرأته أنت طالق ثلاثا، بانت منه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. هذا كان حكم عمر، شدد فيه على الناس لما تساهلوا في مسألة الطلاق. كيف لو رأى تساهل الناس اليوم في مسألة الطلاق، تساهل عجيب جدا، أيمان طلاق، تعليق الأحكام بالطلاق، كل شيء، الطلاق دخل في كل شيء، دخل الطلاق في كل شيء من كلام الناس وأيمانهم وتهديداتهم. إذا أراد أن يهدد ولده قال حرام طلاق، أمك طالق إذا لم تفعل كذا. طيب ما دخل الأم، ما لها دخل الأم. تصايح هو وجاره قال علي الطلاق إذا ما فعلت فيك كذا وكذا، ما أنا، ما دخل الطلاق. يعني كل شيء سيرجع يقع على رأس هذه المسكينة التي هي الزوجة. نعم، وإذا ذهب ويبيع يشتري ويقول إذا بعت فامرأتي طالق، وإذا اشتريت فامرأتي طالق، وإذا دخلت فامرأتي طالق، وإذا خرجت فامرأتي طالق. دخل طلاق امرأته في أكثر حياته. فإذا وقع الفأس على الرأس يرجع بعد ذلك من مفتي إلى مفتي، ومن شيخ إلى شيخ، ومن مسجد إلى مسجد، ومن مدينة إلى مدينة، ومن يبحث عن مخرج. أنا ما كان قصدي، أنا كنت غضبان، أنا كنت زعلان، أنا كنت ضبحان، أنا أشرب حبوب حق الهلوسة، أنا عندي ماذا موعد مع المحمدي في التربة، أنا عندي حالة نفسية، وأنا في القولون، أنا في السكر. أهوال الدنيا كلها توجد بعد ما يقع الفأس في الرأس، ومن قبل ما يبالي. لما قالوا له لا تحل لك امرأتك يذهب وينظر عن أي ثغرة من عند أي مفتي أو شيخ أو عالم يفتيه. ولهذا ينتبه المفتون الذين يفتون في هذه المسائل، ينتبهون أشد الانتباه إلى مثل هذه المداخل. بعض الناس يكون قد طلق امرأته ثلاثا، ما عاد بقي له معها إلا أن تنكح زوجا غيره. ثم يأتي، وهذا يأتينا كثير من الناس على هذا الحال، يأتي ويقول أنا طلقت امرأتي وما كنت أقصد الطلاق، أو طلقتها وأنا غضبان، أو طلقتها وأنا كذا وإلى آخره، من هذه طلب المخارج. فكنا من أول الأمر نعطيهم على ما ظهر من سؤالهم، نقول إذا كان قصدك كذا فكذا، وإذا يعني على ما ظهر من سؤال السائل، وليس على المفتي في ذلك عتب ولا إثم، لأنه أفتى على وفق ما سئل. ثم تبين بعد ذلك أن كثيرا من هؤلاء مغالطون، يأتي يقول مثلا أنا عندي حالة نفسية طلقت وأنا ما أشعر. طيب، فتقول له إذا كنت ما تشعر فطلاقك غير صحيح غير واقع، فيذهب إلى عمه وإلى أبي زوجته وإلى أصهاره، يقول لهم قد استفتيت الشيخ فلان وأن زوجتي طلاقي ما يقع. ويأتي أولئك ويقولون أنت أفتيته بكذا، قلنا لهم هو قال كذا وكذا، قالوا لا يكذب. طيب وش ذنبي أنا إذا كان هو يكذب؟ نعم، قالوا يكذب وهو في حالة صحية طيبة ولا فيه شيء، إنما مرة قبل 10 سنوات زار الطبيب النفسي وتعالج وصح وإلا كذا، الآن ولا في شيء، وهو يأتي بكيس ملفات، كيس ملفات يجمعها من حق قبل 5 سنوات 10 سنوات، يقول أنا وأنا وأنا، وربما ذهب وأخذ إفادة من عيادة المحمدي للأمراض النفسية، وأن فلانا يستخدم علاجا كذا وكذا وكذا. طيب، فلذلك بعد ذلك كان من جاءنا في مسائل طلاق نقول له أول ما نسأله قل له هذه الثالثة، يقول أيوه ثالثة، إذن معروف أنه يكون قدار ولما دوخ عند أكثر من واحد، ويريد يتحمل له أنت في ذمتك يعني نكاحه لامرأته بعد طلاقها. فنقول له بعد أن أسمع منه القصة ما أفتيه، أقول له أين عمك الذي هو أبو زوجتك؟ أين أصهارك؟ موجودون؟ قال موجودون، أو قال ما هم موجودون؟ قال أجمعهم، تعال أنت وهم، فيأتون إذا كان صادقا، إذا كان متلاعبا يذهب مع ذي رجاء، وإذا كان صادقا في طلب الحكم الشرعي يأتي هو ووالد زوجته أو أخو زوجته أو الشهود الذين شهدوا على هذا، أو أجلس معهم فحص القضية، ثم بعد ذلك يعني أخرج بما يقرب إلى الله. ولو احتجنا أن نتواصل مع المرأة التي طلقها زوجها ننظر شهادتها هل كما يقول أنه كان كذا وكان كذا، وفي كثير من الأوقات تظهر المغالطات ويتضح أن طلاقه قد وقع، إنما يبحث عن مخرج، عن مخرج. طيب، وقد ذكروا قصة ذكرها بعض المشايخ أن شخصا طلق امرأته 3، فذهب عند الفقهاء كلهم يقولون لا رجعت لك عليها، لا رجعت لك عليها، لا رجعت لك إليها، حتى وصل إلى فقيه، فقيه مخورج، قال له أنا أريد امرأتي ترجع إلي. كيف؟ قال ما سترجع إليك إلا على مذهب الكلب. كيف على مذهب الكلب؟ قال يعني تصور أنك أنت كلب وهي كلبة، فطلاق الكلب للكلبة غير واقع، إيش رأيك؟ قال على مذهب الكلب، على مذهب الكلب أهم شيء ترجع المرأة. فبعض الناس هكذا تغلق عليه الطرق، يريد يرجع على مذهب الكلب. نعم، فالشاهد بارك الله فيك أن مسائل الطلاق مهمة أن يتفقها فيها الرجال والنساء. نعم، نكمل إن شاء الله في الدرس القادم بقية المسائل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.